صرخ من عاشر من دمي الثاير، صرخ من عاشر من دمي الثاير، أدنت ويرتد صداها بأربعينك في دمع زينب. صرخ من عاشر من دمي الثاير، أدنت ويرتد صداها بأربعينك في دمع زينب. ترتني الذكرى مهجتي الذكرى، ترتني الذكرى مهجتي الذكرى، مهجة ظلت في الزمن يلهب حزنها. آه تتعذب مهجة ظلت في الزمن يلهب حزنها. آه تتعذب تذكري الهام بها خيام، والصبح بيه الفجعة أظلم. الله يا قلب التألم، ينصب يبكي الدمعة ما تب، تذكري الهم بيها خيام، والصبح بيه الفجعة أظلم. الله يا قلب التألم، ينصب يبكي الدمعة ما تب. صرخ من عاشر من دمي الثاير، أدنت ويرتد صداها بأربعينك في دمع زينب. ترتني الذكرى الجمرة مهجة ظلت في زمني الهب حزينها. آه تتعذب تذكري الهام بيها خيام، والصبح بيه الفجعة أظلم. تذكري الهام بيها خيام، والصبح بيه الفجعة أظلم. الله يا قلب التألم، ينصب يبكي الدمعة ما تب. الله يا قلب التألم، ينصب يبكي الدمعة ما تب، ينصب يبكي الدمعة ما تب. اسمعوا زينب شباب، اسمعوا زينب بالألم تنحب. تخيلوها شباب، تخيلوها، عيشوا معاها الجو. اسمعوا زينب بالألم تنحب، نادي محروق الخيامي اللي بضلوعي، مشتعل حزني فرتي الدمعة مني بالفجعة، فرتي الدمعة مني بالفجعة. لنسى هم عين الكفيل يتهاوى، لكن وين في وسط جفني. اسمعوا زينب بالألم تنحب، تنادي محروق الخيام اللي بضلوعي، مشتعل حزني فرتي الدمعة مني بالفجعة. لنسى هم عين الكفيل يتهاوى، ولكن في وسط جفني صدري نارا ملتضية، من فعايل آل أمية. صدري نارا ملتضية، من فعايل آل أمية كانها خيلي الأعوجية داست فوق الوطية كانها خيلي الأعوجية داست فوق الوطية. اسمعوا زينب بالألم تنحب اسمعوا زينب بالألم تنحب نادي محروق الخيامي اللي بضلوعه مشتعل حزني فرتي الدمعة مني بالفجعة لنسى هم عين الكفيليتها ولكن في وسط جفني فرتي الدمعة مني بالفجعة لنسى هم عين الكفيليتها ولكن في وسط جفني صدري نارا ملتضية من فعايل الآل أمية كنها خيلي الأعوجية داست فوق الوطية أمام مناد وحسينا أمام مناد وحسينا أمام مناد وحسينا بالألم تنحب نادي محروق الخيام اللي بظل بالألم تنحب نادي محروق الخيام اللي بضلوعي مشتعل حزني فرت الدمعة مني بالفجعة لنسى هم عين الكفيتها ولكن في وسط جفني صدري نارا ملتضية من فعايل الآل ومي والتلطوم صدري نارا ملتضية من فعايل الآل ومي ما تسمعوها تشنها خيلي الأعوجية داس تفوق الوطي صدري نارا ملتضية من فعايل الآل ومي شنها خيلي أعوجية داس تفوق الوطية داس تفوق الوطية داس تفوق الوطية داس تفوق الوطية يا مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي يا حسين وصلت الكربلا وجنك شفت خوك يا ابو فاضل وصلت الكربلا وجنك شفت خويا ابو اليمنى يوصي خويا ابو فاضل حنانه عينه يترسم وصلت الكربلا وجني شفت خويا ابو اليمه يوصي خويا ابو فاضل حنانه عينه يترسم يقوم يستقبل الحورة لأن تعبت من الظلمة تأذت في مسيرتها ولا شافت أبد رحمة يقوم يستقبل الحورة لأن تعبت من الظلمة تأذت في مسيرتها ولا شافت أبد رحمة بيج الحامسة محني ودموعها تعيدي الفجعه أخاف استقبل حورة وتعاين شنو تشوفوا في قطيعه بيج الحامسة محني ودموعها تعيدي الفجعه أخاف استقبل حورة وتعاين تشوفوا في قطيعه أخاف استقبل حورة وتعاين يشوفوا في قطيعة بيج الحامي وإذا شافت عيني مصيوبة ما أقدر ألقاها يا حسين من المحمل مو مثل الأول أباريها تشفني والعين وإذا شافت عيني مصيوبة ما اقدر اتلقاها يا حسين من المحمل مو مثل الاول اباريها شفيني والعين شفيني والعين شفين مقطوعين وعين مصيبه بسهم شلون يباري زينب العباس شلون يباريها شفين مقطوعين والعين السهم فيها سعد الله قلبك يا زينب وصلت لكربلا وجني شفيت خويا ابو اليمه يوصي خويا ابو فاضل وحنان عينه يترسم تقومي استقبلي الحورة لأن تعبت من الظلمة تأذت في مسيرتها ولا شافت أبد رحمة بيك الحامي سامحني ودموعه تعيدي الفجيعة أخاف استقبل حورة وتعاين تشوفوا في قطع بيك الحامي سامحني ودموعه تعيدي الفجيعة الحامي سامحني ودموعه تعيدي الفجيعة أخاف استقبل حورة وتعاين أخاف استقبل حورة وتعاين شنهو يشوفوا فيه بعد أخاف استقبل الحورة وتعاين شوفوا فيه قطيعة أخاف استقبل الحورة وتعاين يشوفوا فيه قطيعة وإذا شافت عيني مصيوبة ما أقدر أتلقاها يا حسين من المحمل مو مثل الأول أباريها بجفني والعين وإذا شافت عيني مصيوبة ما أقدر أتلقاها يا حسين من المحمل مو مثل الأول أباريها بجفني والعين أباريها بجفني والعين أباريها بعد أباريها ولما نادى أبو فاضل دمع ظليه نظل مهروب يقول اش بيدي عليها حزنها من بعد ما يطول ولما نهاد ابو فاضل دمع ظليه نظل مهروب يقول اش بيدي عليها اي والله حزنها من بعد ما يطول أضمها كيف ما أقدر تحير أضمها كيف ما أقدر وأنا فوقي ترى مجدول وصدري مهش مضلوعة لأن دافت على خيول أضمها كيف ما أقدر وأنا فوق الثرى مجذول وصدري مش مضلوعة وصدري مش مضلوعة لأن داست عليه خيول أضمها وأخاف من ضمها تلامس ضلوعي يمكن تتذكر أمها تحسها شي مو ألمها ما يرحم دموعي. أخليها ما أريد أجرح مشاعرها، يمكن ما تدري، يمكن ما تدري زينب، تمرني وما تكتشف جرحي ولا تشوف مثلث في صدري. أضمها كيف ما أقدر وأنا فوقي الثرى مجدود، وصدري مهش مضلوعه لأن داست عليه خيول. أضمها كيف ما أقدر وأنا فوقي الثرى مجدود، وصدري مهش مضلوعه لأن داست وحسينا وحسينا وحسينا وحسينا وحسينا ولما نادى أبو فاضل دمع ظل يهم ظل مهول، يقول شبيدي عليها حزنها من بعدنا يطول. أضمها كيف ما أقدر وأنا فوقي الثرى مجدول، وصدري مهش مضلوعة لأن داست عليه خيول. أضمها وخاف إن أضمها يتلاميه ضلوعي. ارجع شاب ارجع يلا ألطم، ما عليه ما عليه. أضمها وخاف إن أضمها يتلاميه ضلوعي، تحسها هشيمة وألمها أما يرحم دموعي. أضمها وخاف من أضمها تلاميه ضلوعي، تحسها هشيمة وألمها ما يرحم دموعي. أخليها ما أريد أجرح مشاعرها، يمكن ما تدري تمرني وما تكتشف جرحي ولا تشوف مثلث في صدري. أخليها ما أريد أجرح أخليها ما أريد أجرح مشاعرها، يمكن ما تدري تمرني وما تكتشف جرحي ولا تشوف مثلث في صدري، ولا تشوف مثلث في صدري. أضمها كيف ما أقدر وأنا فوقي الثرى مجدول، وصدري مهش مضلوعة لأن داست عليه خيول. أضمها وخاف من أضمها تلاميه ضلوعي، تحسها هشيمة وألمها ما يرحم دموعي. حسينا حسينا وحسينا وحسينا وحسينا وانتظر. حسينا حسينا وحسينا وحسينا وحسينا وصل. حسينا حسينا وحسينا وحسينا وصل. الشباب الحركة يلا. حسينا حسينا وحسينا وحسينا لكربلة، هانا كربلة صوتك بعد. ولد حسينا حسينا وحسينا مشاعرها يمكن ما تدري تمرني وما تكتشف جرحي ولا تشوف مثلك في صدري أخليها ما أريد أجرح مشاعرها يمكن ما تدري تمرني وما تكتشف جرحي ولا تشوف مثلك في صدري ولا تشوف مثلك في صدري ولا تشوف مثلك في صدري ولا تشوف مثلك في صدري يا عزي على الحنايا تشوفي الحورة بالأحزان كفاها اللي رماها يبسباها من بني سفير جرحها من بني أمية جرحها أكبر من الدنيا سلامة الله على دمعتها على عصوتها مهمية جرحها من بني أمية جرحها أكبر من الدنيا سلامة الله على دمعتها معاي سلامة على عصوتها مهمية هي على عصوتها مهمية إذا تتذكر الأيام مصيبتها ينسف جمرها من الكوفة لأراضي الشام وإذا تبكي باغي زجرها تظل زينب ألم يصعب ولا تشيل ولا تشيل في الدنيا الجبال تظل تلها بدمع ينصب يسموها بركان وزلزال يسموها بركان وزلزال يسمون